شبكة سما الإنشادية تقدم إليك يفر في الأسحار قلبي فيلهج بي صدى روحي يلبي وكل خلية تغدو شعاعا وكل جوارحي تدعوك ربي إليك يفر شبكة سما الإنشادية تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي شبكة سما الإنشادية غريب الليالي خذت مني غالي تبعد وعيني رثت منها حالي أنا ما نسيتك ولو بيدي جيتك حصريا على شبكة سما الإنشادية أثارت نار أشجاني إنساني عظام غير كاسية وطايف واهن فاني وطايف واهن فاني وأسمال ممزقة تغطي بعض عرياني حصريا على شبكة سما الإنشادية أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع مرة هدير الياس يعصفني ومرات الوجل بالأمس هاج البحر فجاه وانكسر فينا الشراع واليوم خايف ينطفي شبكة سما الإنشادية ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول حصريا على شبكة سما الإنشادية أسكنيني بين عينيك شعاعا واحضنيني قد كفى حينما كنت صغيرا كيف أمر